بلام ایو خوتان توشی دور روی یو پیلانجی ری کرد خوتان ملاز دابو با فرصد دگران که زرر بدن لیمان دارن همیشه لگمانو دو دلیده دجیانو بلاویشتان دکردوا هیواو آواتی بیجه سری لیتیک دابون حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیانتان هاد شیطانیش غراو گمرای کردبون بمهربانی خداو لرباز کی ویلی کردبون فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير امرو ایتر هیت جور پاکان و بارم تیگ لئی و لوانش که بباوربون ور ناجیرید شوینوارو منزلگای هموتان آگری دو زخه هر اوش شایستتانا آی چه سر انجامی چی خراپو نال بارا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أيا إتركاتي أونهات وبوأواني كباوريان هناوا دلكان يان بنور إيمان ملكتو روناك بوتوا ترسي خداي تيدا بروينن بهو يادي بردوامي خداو أو قرآني كروانك راوا وقو كسان النبن ككتيب آسمان يان بو روانك را بلام دواي تيباربوني ماويشي دورو دريش دل يان رقو رجبو زوربش يان ياخيو سركشو نالبار درچون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون براستي تشاك بزانن كهر خدا زوي زندو دكاتوا الدواي مردني يوش آوا زندو دكاتوا بيقمان بلغو نشاني دا صلاة داري خومان من بو رون كردنوا بو اوي جير بنو بفامن إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم براستي أوانيك خير خوازن لبيوان لآفرتان أوانيك قرز ددن بخداو مالو سامانيان لبيناوي الرزامندي أودا دبخشن اوانه چم برانبر پاداشتیان ددریت وو پاداشتی بررز و بنرخ چاوریانا والذین آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اواني كباوريان هنا وبخداو بيغمبر كاني اوان الراس والراس قوكان شهيد كانيش لاي پروردگاريان پاداشتو نور روناشي تايبتي خويان هيا اوانشي كباوريان هنا وو آياتو فرمان كاني ايميان بدروزاني أوانا نشتجي دوزخن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تاق بزانن جياني دنيا تنها بريتي اللياري وقمو رازاند نوو خوهل چشان لنوان يكتريدا اروها زور كدني سامان ومالو مندال